كتاب الديات. يلزم متلف بعقل آخر إن كان ذا تسبب أو باشرا، فيحملن العمد منه فاعله وغيره عاقلة تحتمله. ويلزم الغاصب حرا ذا صغر عقل كمن قيد حرا ذا كبر بالموت من صاعقة أو حية، إذ هو من قد سبب المنية.